Thank you. فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم فله أسلموا وبشر المخبتين الذين

كذلك سخرها لكم لتكبروا على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد